بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 27 في شرح أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله في هذا اليوم السبت 29 من شهر شعبان لعام 1440 الموافق للرابع من أيار لعام 2019. وانتهينا فيه إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. انتهى كلامه. هذه الأصول أيها الإخوة أصول مهمة من أصول السنة يقررها الإمام أحمد رحمه الله، متعلقة بالحكم الأخروي على العصاة والطائعين من أهل الإسلام. الحكم الأخروي على من؟ على العصاة وعلى الطائعين والمحسنين من أهل الإسلام. وهذه الأصول خالف فيها أهل البدع من المعتزلة والخوارج. فأول تلك الأصول أن أهل السنة لا يشهدون جزما بالجنة لمن عمل الصالحات من أهل القبلة، أي من أهل التوحيد والإسلام، لا يشهدون جزما له بدخول إيش؟ الجنة، ولا يشهدون كذلك جزما ولا يقطعون بدخول النار والعذاب فيها جزاء لمن عمل السيئات من أهل التوحيد والإسلام. هذا مهم، نتكلم نحن عن أهل من؟ أهل القبلة، أهل التوحيد والإسلام. فلا يجزم للمحسن بدخول الجنة ويقطع له بها على إحسانه، ولا يجزم للمسيء بدخول النار. والمقصود هنا إنه من أهل التوحيد وأهل القبلة، المقصود أنه لا يجزم له بدخولها أول الأمر، وإلا فإنه إذا مات من أهل القبلة، مات على التوحيد ومات على الإسلام، ولو استوجب أن يدخل النار لأسباب ولأمور خفية ما علمناها ولكن علمها الله عز وجل وهو من أهل التوحيد والقبلة، فإنه سيدخلها ولا يخلد في نار جهنم أبدا. فأهل السنة يقولون: نرجو للمحسن الصالح فيما يظهر لنا الجنة والثواب الحسن، نرجو له ذلك، ونخاف عليه من عذاب الله، فإننا لا ندري ما نيته ولا ندري بما يختم له، ونخاف على المسيء من ذنوبه أن يعذبه الله تعالى به فهو يستحق العقوبة، ولكننا لا نقطع بأنه سيعاقب ويعذب، ولا نجزم بل نرجو له الرحمة ومغفرة الله ورضوانه. وهذا كله كما أسلفت في حق أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإسلام الذين يموتون على الإسلام. والمقصود بالذنوب هنا المعاصي مهما كبرت، ما لم تصل إلى الشرك والكفر فإن الله تعالى لا يغفره لمن لقيه به غير تائب منه. وقد دل على هذا الأصل أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من الأنصار قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن عثمان بن مضعون طار له سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، يعني جعلوا سكن المهاجرين بعد الهجرة بإيش؟ بالقرعة. فخرج سهمه في بيت أم العلاء أو في دار أم العلاء، قالت: فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى، فمرضناه طببوه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، قالت أم العلاء رحمه الله أو رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. إذن هي شهدت عليه بما لا تعلم، شهدت عليه بالظاهر، لكن شهدت عليه بشيء لا يعلمه إلا من؟ الله عز وجل. وما أدراها أن الله عز وجل أكرمه. فالنبي عليه السلام أصل هذا الأصل من أجل ألا يتوغل الناس في الجزم كما توغلوا الآن، كل واحد يقتلوا اليهود، ولا حتى لو مات على فراشه وكان له تاريخ معين في الحزبيات، الشهيد جزما هكذا. إن قال الواحد رحم الله شهداءنا هكذا بالإجمال والعموم لا بأس، أما التعيين أن يقال هذا شهيد، هذا ما لا يجوز، هذا مما لا يجوز أبدا، كما سيأتي في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري، لأن فيه جزم، وفيه الجزم والقطع بأن الله عز وجل أكرمه بالشهادة وما أدراك. فقال النبي عليه السلام لما سمعها تقول فشهادتي عليك أن الله أكرمك، قال لها وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقالت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير. لاحظ، لأرجو له الخير، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأرجو له الخير ليعلمنا عدم القطع والجزم، رغم أنه في كثير من المواضع جزم لأناس بأنهم كانوا على الخير وماتوا على الخير، وجزم لهم بالشهادة والصلاح ودرجات معينة في الجنة، لكن هذا بوحي ممن؟ من الله عز وجل. فلا يجوز لأحد بعد النبي عليه السلام أن يجزم. قال وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا وأحزنني ذلك. فنامت فرأت في منامها عينا تجري، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأولها وقال ذلك عمله، ذلك عمله. فرجاء النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل من الصحابة رجى له النبي صلى الله عليه وسلم الخير كان في محله. وقال الإمام البخاري رحمه الله في تفسيره باب لا يقال فلان شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. ثم أخرج الإمام البخاري بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، يعني في مؤخر الجيش لا يدع أحد من المشركين لا هارب ولا لاحق إلا ويضربه بسيفه، فأبلى بلاء حسنا. فقال بعض الصحابة ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار. هذا الرجل صاحب البلاء الذي أبلاه ظاهره إيش؟ أنه على الخير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم نيته وعلم ما سيؤول إليه حاله. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، فجرح الرجل جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين فدييه، جعل محدب السيف بين فدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا، فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. إذن أنت تحكم بالظاهر، ولكن الحق والجزم لا يكون أبدا، لا يجوز أبدا. لماذا؟ لأنك لا تعلم السرائر. قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. ليش؟ كالمنتحر هذا خاتمته كانت انتحار، أو أنه كان يعمل فيما يظهر للناس ولكن في قلبه الرياء، في قلبه العجب، أو أنه يبطن النفاق العقدي والعياذ بالله كما كان المنافقون يفعلون. إذن تحكم بالظاهر، ونجري الأحكام في الدنيا على ماذا؟ على الباطن ولا على الظاهر؟ الظاهر، لأننا لا نعلم ما هو الباطن، لا نعلم ما هو الباطن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رغم أن القرآن كان ينزل مبينا له أوصاف المنافقين بل وأسماءهم، بالوحي ينزل يبين له أسماء المنافقين، لأنه ما قتل المنافقين رغم أنهم كفر زنادقة مجرمون، كفرهم أشد من كفر اليهود في الدرك الأسفل من النار، ما قتلهم مراعاة المصالح المفاسد، ومن أجل أن يبين أن الحكم يجرى على الظاهر، وما حتى لا يكون الناس محمد يقتل أصحابه، لأنه في الظاهر هذول من الناس، من المسلمين، من الرعية. نعم. فقال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وأخرج الشيخان أيضا من حديث أبي هريرة في قصة فتح خيبر، وقد انصرف المسلمون ومع النبي عليه الصلاة والسلام عبد له يقال، عبد يقال له مدعم، فجاءه سهم عائر. عائر إيش يعني؟ طائش، سهم عائر. نعم. حتى أصابه، أصاب ذلك العبد فقتله، خر صريعا. فقال بعض الناس هنيئا له الشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم، ما صرح بها وضعها للقسمة، وإنما غلها، لتشتعل عليه نار. فحرم الشهادة بسبب هذا، ولو كان يسيرا فيما هو كان يظن، ولكنه عند الله عز وجل كبير. فجاء رجل حين سمع ذلك بشراك أو بشراكين، الخيط هذا الذي تربط به حذائك، نعلك، شراك أو شراكين، فقال هذا شيء كنت أصبته. فقال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. فهذا يدل على حرمة الغلول من المغنم، وأنه من كبائر الذنوب، وأنه مانع من استحقاق الشهادة. قال رحمه الله ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. وهذا أيها الإخوة أصل آخر من أصول أهل السنة، أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، ويفرح بتوبة عبده كما جاء في الأحاديث. والله تعالى عندما ذكر ذنوبا عظاما قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالله تعالى يقبل التوبة، وقال أيضا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولكن لا بد وأن تكون التوبة من الكبائر قد تحققت شروطها حتى تكون توبة صادقة مقبولة عند الله عز وجل. فهذه الشروط مهمة، وهي شروط قلبية في مجملها، والله أعلم من الذي يتوب بلسانه ممن يتوب بقلبه. فأولها أن يقلع عن الذنب، وثانيها أن يندم على فعله، وثالثها أن يعزم على ألا يعود، ورابعها أن يعمل صالحا، وخامسها أن يصلح ما أفسد إذا كان في إفساد يصلحه، وسادسها أن يعيد ويرجع الحقوق إلى أصحابها إن كان ثمة حقوق مادية أو معنوية. فمن تاب وحقق شروط التوبة نرجو له قبول التوبة، ولا نجزم بقبولها، ولا نجزم بصحة توبته، ولا نقطع له بجنة أو نار. قال رحمه الله: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل آخر ثالث في هذا الباب يؤصله الإمام أحمد من أصول أهل السنة، باب الحكم على الطائعين والعصاة من أهل الإسلام، الحكم الأخروي نتكلم، باب الحكم الأخروي على الطائعين والعصاة من أهل الإسلام وأهل التوحيد والقبلة. فهذا أصل ثالث، وهو أن الحدود والعقوبات الشرعية على الذنوب إذا حصلت هذه العقوبات في الدنيا فهي كفارات لتلك الذنوب الكبائر. فمن حد بالزنا هذه كفارة له، ومن حد على السرقة كفارة له، فلا يعذب عليها صاحبها في الآخرة. ودليله حديث عبادة بن الصامت في بيعة العقبة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، له بيعة معروف الآيات التي جاءت بعد ذلك فيما يسمى بيعة النساء غير بيعة العقبة. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال عبادة: فبايعته على ذلك. فهذا الأصل أن الحدود والعقوبات الشرعية عموما حتى لو كانت تعزيرات، هذه العقوبات الشرعية كفارات لأصحابها على الذنوب التي قاموا بها. نعم. ويضاف إليه أيضا وجوب التوبة، فإنه من فعل ذنبا من الذنوب استوجب به حدا في الدنيا فعوقب عليه في الدنيا بالحد، وبقي إيش متعلق بذلك الذنب ولم يتب منه، فهذا لا نقول إن هو لا يعاقب عليه، لأنه مصر، يلقى الله عز وجل مصرا بهذا، يلقى الله عز وجل إيش مصرا، فإذا شاء الله عذبه وإذا شاء غفر له. ثم قال الإمام أحمد: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا أصل آخر من أصول أهل السنة في هذا الباب، وهو أنه من مات مصرا على ذنب من الذنوب مهما كبرت وفحشت دون الشرك، ولقي الله تعالى مصرا غير تائب فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولكننا نحن نرجو له المغفرة، ولذلك صلى عليه الجنازة، نرجو له المغفرة ونخاف عليه من العقوبة، ولا نجزم ونقطع بعقوبته، نقول هو مستحق للعقوبة بذنوبه ولكن لا نقطع، فإن الله قد يغفر عنه وقد يغفر له لشيء نحن لا نعلمه ولا نعرفه، فرحمة الله واسعة. الله عز وجل غفر لرجل شك في قدرة الله عز وجل بسبب خشيته من الله، بسبب خشيته الشديدة من الله عز وجل. قال ذلك الرجل جمع بنيه: إنني أسرفت. قال لهم: أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإذا أنا مت، لأنه أسرف على نفسه بذنوب المعاصي، فاحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما فعل أبناؤه ذلك قال الله عز وجل: كوني فلانا فكانت. ما حملك يا عبدي على ما فعلت؟ قال: خشيتك أو مخافتك. قال: قد غفرت لك. فالله عز وجل قد يغفر، هذا ليس مدعاة لترك العمل ولا مدعاة للتهاون في الذنوب. الذي تدعوه مثل هذه الأحاديث إلى التهاون، هذا ما فهم حقيقة الدين ولا عظم رب العالمين ولا عرف قدره سبحانه وتعالى. هذه النصوص ينبغي أن تعينك على المزيد من العمل حتى لا تطمع برحمة الله ومغفرته فتتكل عليها فتهلك، وإنما تعيش ما بين الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. ومن أدلته، من أدلة هذا الأصل، قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أدلته حديث عبادة بن الصامت السابق، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أصابه ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ومن أدلته أيضا حديث صاحب البطاقة، فالله تعالى يغفر له ذنوبا في 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. بسبب إيش؟ بسبب تحقيق التوحيد، معه البطاقة التي فيها قد حقق ماذا؟ حقق التوحيد. والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. ومن أدلته حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. والركية البئر، يطوف بالبئر ولا يستطيع أن يحصل الماء، والموق هو الخف، نزلت فملأت خفها وسقته فغفر الله لها، بغي من بغايا بني إسرائيل. فرحمة الله واسعة، ولكن لا يتكل عليها وينسى عقابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونعتقد بأن الذنوب تؤثر في الإيمان وتنقصه، نعتقد بأن الذنوب تؤثر بالإيمان وتنقصه، وأن صاحبها يستحق العقوبة لكن دون جزم وقطع. وقد خالف في هذا من أهل الأهواء المرجئة والمعتزلة والخوارج. أما المرجئة فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كبر، الكبائر عندهم لا تضر الإيمان. وأما الخوارج فقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم، يكفرون الناس بالذنوب. وقالت المعتزلة: إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، ليس بكافر ولا مؤمن، إنما هو فاسق. هذا من ناحية الاسم. وأما من ناحية الحكم الأخروي فأجروا عليه أحكام المسلمين في الدنيا وحكموا بخلوده في النار في الآخرة. إذن من ناحية الحكم الأخروي عندهم وإيش؟ كافر، مسلم في الدنيا كافر في الآخرة. أجروا عليه جميع أحكام الكفار، قالوا: هو خالد في نار جهنم. وذلك بناء على أصلهم الرابع، معتزلة، هؤلاء الحثالة هم الخوارج. أصلهم الرابع من أصولهم الخمسة إنفاذ الوعد للمطيعين بالثواب وإنفاذ الوعيد للعصاة بالعقاب. عندهم أصل اسم الوعد والوعيد، إنفاذ الوعد بالثواب للمطيعين وإنفاذ الوعيد للعصاة بالعقاب. لابد عندهم هذا، ما في مغفرة، لابد. يجب على الله أن يثيب الطائع ويجب عليه أن يعاقب المسيء، هكذا يقولون. ما قدر الله حق قدره، تألوا على الله عز وجل وتمادوا في ألفاظهم بناء على غلوهم في عقيدتهم الفاسدة. فهؤلاء الخوارج والمعتزلة غلوا في فهم وتطبيق نصوص الوعيد وجفوا عن نصوص الوعد، وأهل السنة يجمعون ما بين نصوص الوعد والوعيد. والمرجئة غلوا في إثبات وفهم نصوص الوعد وجفوا عن نصوص الوعيد، على العكس من الخوارج تماما. وهؤلاء الفرق جميعا، خوارج والمرجئة والمعتزلة، ينطلقون من أصل فاسد، وهو أن الإيمان عندهم شيء واحد. الإيمان عندهم إيش؟ قطعة مثل الصحن، قطعة مثل الزجاج، إذا ذهب بعضه ذهب كله، إذا ذهب بعضه انكسر راح لوح الزجاج كله. هذا الإيمان عندهم، إذا ذهب بعضه راح الإيمان كله، ذهب كله. أهل السنة إذا نقص إذا ذهب بعض الإيمان ما ذهب كله، إلا أن يكون ذلك الذاهب يذهب الإيمان بذهابه. فأهل السنة يقولون الإيمان شعب، منها ما يزول بزواله كالشهادتين وفي الصلاة خلاف، ومنها ما لا يزول بزواله كالزكاة مثلا، لو أنه ترك الزكاة غير مستحل لتركها نقص إيمانه، ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر نقص إيمانه، داهن أهل البدع نقص إيمانه، ما قلنا كفر. فهمتم؟ نعم. قال ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له، ودلائل هذا كثيرة في الكتاب والسنة. فالكفار محجوبون عن رحمة الله، محرومون من مغفرته ورضوانه ودخول جنته، فهم معذبون في نار جهنم والعياذ بالله خالدين فيها أبدا، لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم، ولا تغني عنهم من عذاب الله شيئا، ولا ينجيهم من عذاب الله لو افتدوا بما في الأرض جميعا، كما أخبر تعالى فقال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك هم وقود النار، وقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، وقال أيضا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، إلى غير ذلك من الآيات. ونكتفي بهذا القدر في درسنا لهذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.